يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العادات عند بعض الناس في المملكة أنهم يجلسون للعزاء إذا توفي لهم شخص من القبيلة، حتى ولو لم يكن قريبا لهم قرابة جدا، بحجة أنه إذا لم يعمل عزاء ويحضر فسوف يتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء، فصار هذا العزاء من العادات، فما التوجيه في ذلك؟ طالب العلم لا يخضع للعادات، يبين السنة ولا يخضع للعادات، يبين للناس هذا الشيء وأن هذه مبالغات وفتح باب تكاليف لا أصل لها وفيه شبه بالتأبين الذي يعمل، فطالب العلم يبين السنة ولا يخضع للعادات. لو بين للناس السنة، لو انطلبت العلم بينوا للناس ما صارت هذه الأمور، لكن سكوتهم هو الذي جرأ الناس على هذا الشيء. نعم.